خليك معايا بدموع عيني ده الكل شمع في الفرح دمع ده الكل شمع في الفرح دمع لكن هني بالنظرة والعمر مرة حبي ويقول معايا ويقول معايا. خليك يا ابو العين يا ابو رمش ساحب وحياة عينيك الاتنين بلاش تسافر. خليك يا ابو ليك معايا.